هذا المجلس يطلق عليه مجلس التربية، وإذا أتينا إلى الحديث أو الآية القرآنية أو كلام العوام نجد كلمة التربية وما تضمن وما تحيط به من معاني اعتنت بها كل الأديان السماوية وكل العلماء والعقلاء، كلنا اعتنوا بموضوع التربية. التربية هي توجيه إلا لأنهم تأدبوا مع رسول الله خير أمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نفسه بذكر المنة الإلهية عليه قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان تأديب الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن جعله سيد أهل الأرض وأهل السماء، فما تقدم عليه في أدبه ملك ولا بشر، فهو سيد الخلق على الإطلاق عامة من بشر وملك. هذا بسبب التربية التي جعل الله عنوانها في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. والإنسان في التربية مهما تأدب ومهما تخلق يبقى في نقص لما يجب أن يكون أكمل من ذلك، حتى يرى المسلم أخاه المسلم هو خير له في كل أنواع الحياة. فإذا وجدت أخوك المسلم أفضل منك في كل الحياة فأنت بدأت التربية. إن رأيت من هو أكبر تجده خيرا منك لأنه سبقك بالطاعة، وإن رأيت من هو أصغر منك تجده خيرا منك لأنك سبقته بالمعصية، وإن رأيت من هو مساو لك يعني في سنك وفي عمرك خيرا لك لعله أخلص لله منك. فإذا هي نوع من أنواع التربية، أن يرى الإنسان نفسه أنه أقل الخلق وأن الخلق أفضل منه. هي كتربية عامة في المجتمعات هكذا يجب أن تكون. أما التربية الخاصة وهي ترقية الإنسان من انحطاط الهوى وميل النفس إلى ارتقاء الفضائل وقرب الحضرة الإلهية، هذه التربية الخاصة لا يقوم بها إلا المخلصين الصادقين من عباد الله. هي أرقى بكثير من النظرة بس اللي نظرناها، هذيك النظرة نظر أن يكون الخلق أفضل منه من البشر، أما هذا المؤمن الخلق كلهم ينظرون إليه أنه هو نورهم وروحهم، وهو لا ينظر في الوجود إلى ذرة من تراب أو غيره إلا ويرى فيها سرا إلهيا في هذا الوجود. فهذا المؤمن يرى أسرار الله في هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، فمعناته لا يرى الكون ككون ترابي أو كون حجارة أو فراغ، يرى الكون كل أسرار إلهية لتدله على الله. هي نادر من يفكر بهذا التفكير أو تخطر لباله هذه الفكرة، أن يرى الكون دليلا له إلى الله ومعرفا له على الله وآخذا بيده إلى قرب الله. هذا نادر في المجتمعات الإسلامية. لذلك التربية أخذت أعلى درجة وأعلى مقام بسبب أن الإنسان رأى الكون كله دليل له إلى الله. فإذا ما نظر في هذا الكون إلى شيء إلا وأخذ منه فكرة تعرفه على عظمة الله. هي صفة يجب أن تكون بالذاكر، كل ذاكر يجب أن يتحقق بهذه الصفة. لو شفت قشرة الموزة بالطريق، قشرة الموزة بدها تدلك على الله، بدها تعرفك على الله، فتجد قشرة الموزة فيها النفع وفيها الضر. فيها النفع لمن كان ذا وعي وإدراك، وفيها الضر لمن كان على غفلة. فالذي يمشي على صحو واطلاع ما بيدعس عليها ولا بيتزحلق، فيبتعد عن الضرر لأنه كان على وعي وذكر. أما من مشى على غفلة وغير وعي فبتكون سببا لتنبيهه عن الغفلة. فقشرة الموزة بتذكرك بالله، قشرة موزة. هذا المؤمن بينظر إلى أنه اوعى تكون غافل ماشي شارد، خليك ذاكر. وذكر الطريق شو ذكر الطريق؟ أن تكون منتبها لما بين رجليك في الطريق. فإذا قشرة الموزة بتدلك على الله. لو وجدت في الطريق قشرة بذرة، عم جيب لكم أقل الأمثلة حتى الإنسان يكون واعي بالتفكير لرؤية الكون الحقيقية. قشرة البذرة إذا نظرت إليها تدلك على الله، فتقول لك بلسان الحال: إياك أن تكون ستارا أو رداء للحقائق فلا تنتفع منها. فإذا كنت ستار للحقائق من غير نفع بها تلقى في الأرض من غير قدر. فلما هي سترت البذرة لكن ما انتفعت من البذرة، ألقيت في التراب وفي الأرض من غير فائدة ولا نفع ولا قدر ولا مكان. كمان أنت إذا رأيت الحقائق وصرت محيط بالحقائق من غير أن تنتفع بها فقدرت قدر قشرة البذرة. إذا قشرة البذرة دلت على الله. فما في شيء في الكون لحتى المؤمن أن يصيب بهالحال هذا، يرى الكون كله يخاطبه بلسان الحال: كن مع الله ولا تنشغل عنه. كل الكون، فما في ذرة في الكون إلا وهي تناديك بلسان حالها على حسب حالها: كن مع الله ولا تشغل عنه. فمن كان مع الله عز، ومن ابتعد عن الله ذل. هي نظرة المؤمن في الحياة يا أخي. هذا صاحب التربية. أما صاحب التربية يوقف بس ويطخي راسه ويضب إيدتينه ويعمل حاله أنه متأدب، أنه يظن هذا الأدب، ما هذا الأدب المطلوب منه. الأدب المطلوب أن لا يقع بصرك في هذا الكون على نقص. أي نقص رأيته في الكون هو نقص فيك لا في الكون. متى رأيت الكون فيه ذرة من نقص، أي مخلوق من المخلوقات أو أي شيء نظرت له؟ الآن الأوروبيين بعين العقل، ما بعين التربية، بعين العقل ما رأوا نقص في الحياة. المراحيض بيت الخلاء عم ياخذوا الهبال تبع بيت الخلاء. عرفتوا الهبال يلي بيطلع من بيت الخلاء؟ عم ياخذوا، عم يضغطوا، عم ينتفعوا فيه، عم يسووا قنابل. القنبلة الهيدروجينية من ايش؟ من هبال الغائط. فجروا فيها شو؟ بيهلكوا فيها الحرث والنسل. فالهبال تبع الغائط ما ضيعوا، انه هذا كله كمال. حتى ما خرج منك كمال، هذا وليس بنقص. الانسان اذا كان خرج منه ريح بيتقزز، او خرج منه غائط بيتقزز، والله شريحة إيه انت تقززت، لكن هذا درس لك، هذا درس. اياك ان تكن كمثل هذه المعدة أو الأمعاء، تأخذ الطيبات وتخرج الخبائث. في معدة البطن عم تأخذ طيبات وتطالع خبائث، في عندك معدة الروح، في معدة العقل، في معدة العلوم. اوعى تاخذ طيب العلوم وتطالع نقائصها. بدك تاخذ النقائص تكون كالزرع، تاخذ النقائص اللي هو الغائط وتعطي ثمار. فبده يكون درس لك في كل هذا الوجود، هي الآداب. فآداب المريد مع المريد هي حطوها طريق منشان الأخ يلي ناسي أو الأخ اللي ما ذاق أو ما عرف يمشي بهالطريق هذا حتى يصل للهدف اللي نحن عم نذكره في الحياة. تصل لهدف أن ترى الكون كله، كله يناديك بلسان الحال كن مع الله ولا تشتغل به، كل الكون. فمن آداب المريد مع المريد حتى يكون يعني مؤمن مع مؤمن. كلمة مريد إيمان، لما في مريد في أخ، كمان كلمة أخ إيمان، حط مسلم، مسلم مع المسلم. أدب المسلم مع المسلم، أدب المؤمن مع المؤمن. كيف تقدر أخاك وكيف تحترم أخاك وكيف تكون مع أخيك، شلون الصفة؟ لح أبدأ لكم الدرس بقصة بين الإمام أحمد ابن حنبل وبين الإمام الشافعي. الإمام أحمد ابن حنبل كان تلميذ الإمام الشافعي، تلميذه. فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل إلى الإمام أحمد، رأى منام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اخبر الإمام أحمد بأنه سيقع في محنة عظيمة. مين شايف المنام؟ الإمام الشافعي. والحديث الصالح يرى أو يرى له، ممكن أن يرى هو أو يرى الغير له. فرأى حبيب الأعظم قال له خبر الإمام أحمد بأنه سيقع في فتنة عظيمة. فبعت له خبر الإمام الشافعي مع رسول، يعني مع أخ من الإخوان، خبر الإمام أحمد بذلك. وهالفتنة هي قال وأنه يخلص منها سالما، ما سالم الجسد يعني سالم الإيمان، ما بيتلوث بهالفتنة. فراح الرسول للإمام أحمد وأخبر الإمام أحمد برؤية الإمام الشافعي انه بدك تقع بفتنة وتخرج منها سالما. فالرسول لازم ياخذ اجرته، الرسول لازم ياخذ اجرته. شو اعطى اجرته؟ شلح قميصه الداخلي وعطاه للرسول هدية. اي واحد بيقول اخي طيب مشان ايش القميص؟ شو دخلنا بالقميص؟ شو بدي اعمل بالقميص هذا؟ رؤية الناس انه قميص ما له فائدة، لكن نشوف الان شو الفائدة تبعه. يا هل ترى هل عرف ان القميص له قدر ولا ما له قدر؟ عطى القميص ادي اجل عند الامام الشافعي رضي الله عنه حامل القميص. خير؟ قال له بلغت الامام احمد ما قلته لي فقدم لي قميصه هدية. هذا القميص إمام الشافعي لما شاف قميص الإمام أحمد ابن حنبل مع أنه تلميذه، لما شافه يقول الفرح اللي دخل على قلبه كأنه الدنيا ملكها. قال له هل كان هذا القميص على جسده مباشرة من غير على لحمك؟ قال نعم كان على جسده من غير حائل. فأخذ الإمام الشافعي القميص، شو عمل فيه؟ قال ف قبله ووضعه على عينيه، بوس قميص الشيخ وين حطه؟ حطه على عيونه. طيب لهم ما فيها شيء، باشه حطه على راسه يعني احتراما. لا، قال ثم أخذ القميص فنقعه في الماء، صب عليه الماء، ثم عركه بالماء وعصر القميص ووضع الماء في قارورة، حط المياه تبقى قميص الشيخ وين؟ بنينة. ف فكان لا يأتيه مريض إلا سقاه منها فيبرى بإذن الله. هي عند الوهابية شو اسمها هي؟ شرك، هذا أشرك كفر. لكن شو عرف الحمير بأكل الزنجبيل؟ شو بفاهمهم بأسرار أهل الله؟ عرك الأميس بالمي واخد ميات حطهم بالقارورة، فكان لا يأتيه مريض إلا سقاه منه فيبرأ. فقال له بعض إخوانه: إني أشعر بقسوة في قلبي. فقال: لا قسوة مع ماء قميص أحمد. فكان يسقي قساة القلوب فيبكون من خشية الله. هذا السر من أسرار أهل الله، هذا سر القميص. فالإمام الشافعي ما قال إنه أنا شيخه، ما قال هذا تلميذي، رأى إنه الإمام أحمد له من المكان، ما دام النبي عم يهتم فيه إنه بده يمتحن وبيخرج سالم، ما دام بده يخرج سالم معناتها ذهب وذهب، ما تأثر بالنار، فاللي جوهر وجوهر هذا معناتها غالي عند الله. هي أدب مريد مع الشيخ ولا الشيخ مع المريد؟ هذا أدب الشيخ مع مريده. فإذا الشيخ مع المريد هيك عمل، المريد شو بده يعمل بقى؟ في بقى تحط ميزان. إذا الشيخ أخذ قميص مريده وغسله وشربه وحطه على رأسه، بوسه وحطه على رأسه، هيك الآداب في الإسلام. هي آداب الإسلام. ممكن واحد يكش نفسه إنه قميص كله عرق، إحنا نأخذ من العرق نقعد نشرب، هذا شاف النقص لأنه ناقص، ولو رأى الكمال لوجد في القميص من الأسرار ما لا يحيط به تفكير الأخ. شو اللي عم يذهب الأمراض؟ الميات الوسخية، سر القميص اللي لامس جلد أحمد بن حنبل، ملامسة الجلد، هذا الجلد أنت شايفه جلد، فالحقيقة هو نور إلهي حفظ هذا الجلد، هذا الجسد، لأنه انعجن بنور الله، بمخافة الله، بمحبة الله، وليله ونهاره، فما عاد في ذرة لغير الله. هذا السر تبعه. فهالآداب هي إذا الأخ استطاع يخرق حجاب نفسه ويصل إلها، بيكون عرف سر الله في هذا الوجود. في كثير من أسرار، فيما لو الشيخ بده يحكي ما في عقول الآن تطيق أسرار الذاكرين، وأقولها بكل وضوح وصراحة، إلى الآن ما وجدت من يتحمل فهم أسرار الذاكرين. ولما كان سيدنا علي يتأوه، وهو من مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنت مني كمنزلة هارون من موسى، سيدنا علي كان يتأوه يقول آه على اللقاء بهم، بده يجتمع فيهم، ينظر إلهم، اتمنى ينظر إلى أهل الأنس أو أهل الذكر بما لهم من قدم عال عند الله. فنحن لح نأخذ الآن ما ينفعنا بالنسبة لي. آدابنا، أدب المريد مع المريد أو المسلم مع المسلم، أن يسامحه فيما بلغه من إيذاء منه. شو بلغت من إيذاء من أخوك، سواء كان بالقول أو بالفعل أو من وراء الظهر، أي إيذاء بلغك عن أخيك المفروض بك أن تسامح. كلمة المسامحة سهلة، الله يسامحه سهلة، المسامحة في إلها شروطها، حتى تكون على مستوى المسامحة يكون في شروطها. شو شروط المسامحة؟ لا تكون المسامحة من قلب فيه حقد، ولا تكون المسامحة من قلب فيه غل، ولا تكون من قلب فيه تأثر، لا تكون المسامحة إلا من قلب نقي طاهر صافي. معنى المسامحة كهذا المثال اللي حنجيبه، معنى المسامحة كماء وقع فيها أقزار وأوساخ، فحطينا له فلتر. الفلتر نصها شو بيعمل؟ المي بيرجعها نقية صافية، رفع أوساخها ورفع أقزارها ورجعها إلى صفائها. فالمسامحة فلتر إيمان يوجد في قلب الأخ، ينقي الأقزار وينقي الأوساخ من غير أن يجعل في الماء جزء واحد من أجزاء التأثر. هكذا الأخ بده يكون مع أخوه. عرفتوا الفلتر؟ هذا بيحطوه بالمسابح، بتلاقي بيغوص بالمسبح كل يوم 100 واحد، وكل واحد بوسقه وكل واحد بأشكاله. بيجي الفرتين نص ساعة شو بيعمل المي كلها؟ بيطالع المي مثل اللولو عمة الماء. هكذا المؤمن مع أخيه المؤمن، لا يحمل في قلبه حقدا، ولا يحمل في قلبه تأثرا، ولا يحمل في قلبه حسدا، ولا بيحمل في قلبه حزن. ليش؟ لأن أخاك عندما آذاك أو وصلك الإيذاء منه كان هو على غفلة وأنت على ذكر، فالذاكر لا يؤاخذ الغافل. شوفوا أنه هو مرت عليه لمحة غفلة، وبهذه الغفلة أساء الإساءة، لذلك لا تؤاخذه بغفلته. هذا الذاكر، أنه إذا كان بغفلته، إذا أنت بدك تأخذه بالغفلة إيه معناتها، والثاني أخذه بالغفلة معناته بده يهلك. فبدل ما أخذه بالغفلة أنا سامحه وأوجهه إلى ما فيه رضاء الله عنه. هي أدب الأخ مع الأخ. الأخ أساء معك، أذنب، أخطأ، شلون بدك تقابله؟ لا تأثر، لا حزن. طيب ليش؟ وانت بشر. اخي انا بشر، بزعل مثل ما بزعل البشر. اذا الزعل بده يدوم معك اكثر من دقيقتين انت لسه ما عرفت الايمان. سحابة صيف بده يمر عليك ثم بترجع الى طبيعتك. هذا اذا مرت غفلة عليك. اما اذا كنت في حالة ذكر تستقبل الايذاء، تستقبله بالدعاء. لنا نوعين. النوع الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان فأين أنا إذا مت؟ صلاة وصيام ما في غيره، إذا بدي موت وين أنا؟ قال: أنت معي في الجنة إذا حفظت عينيك من اثنتين ولسانك من اثنتين وقلبك من اثنتين. رفيق النبي في الجنة بدك تكون على هالشرط. هاي شرط المسامحة، إذا حفظت عينيك من اثنتين ولسانك من اثنتين وقلبك من اثنتين. إذا حفظت عينيك من النظر الحرام وأن تزدري بهما مسلما. الازدراء الاحتقار، لا بتنظر فيهم إلى حرام ولا بتحتقر أحد من الخلق بعينك، تنظر له بكنار عينك. النظرة بكنار العين احتقار لأخيك، هي ممكن تسقط الإنسان من أعلى عليين إلى أسفل السافلين بنظرة في عينه. تحب الباب شوي، خلي الباب أي مفتوح. فحفظت عينيك من اثنتين، أن تنظر إلى الحرام، لأن النظر سهم مسموم بده يدخل لقلبك، بده يسمم إيمانك، وأن لا تحتقر بهما أحدا. هاي اثنين، إذا حفظت عينيك من اثنتين ولسانك من اثنتين من الكذب والغيبة. غيبة والنميمة مثل بعضهم، فما بدك تكذب على أحد ولا بدك تغتاب أحد، يعني ما بدك تنظر إلى أحد بمن نظرة النقص، أنه الغيبة نقص والكذب نقص، بدك تتطهر من هذه النقائص. وقلبك من اثنتين، من الغل والحسد. الغل حقد، تحقد على أخوك المسلم، عمل معك ناقصة بتم تستنى لحتى تأخذ بتارك، حتى بتم تمشي وراء لحتى توقعه، هذا غل، هذا ما بينجح. أو تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله كمان، أي ما موجودة. ثم النبي قال فإنك إن فعلت ذلك دخلت الجنة معي على راحتي هاتين. ومد النبي كفيه، قال له فوتك على هالكفين هدول على الجنة، دخلت الجنة معي على راحتي هاتين صلى الله عليه وسلم. هي تأديب النبي للمسلم العادي، ما بدك كتر صلاة وكتر صيام وكتر حج، صلاة مع صيام، بس اتطهر من هالستة هدول تدخل الجنة على كفي رسول الله. هي الأدب، هي من ناحية، هي ناحية الفعل مع لما الإنسان بيتخلق من خلقه. ناحية تانية الاقتداء برسول الله، ناحية من الآداب الشرعية اللي بنسمعها من النبي، وناحية اقتدائية برسول الله. الناحية الاقتدائية النبي صلى الله عليه وسلم كم قصة وردت أنه بعض البدو بعض الأعراب أغلظ له بالكلام والنبي عفى عنه وصفح. هي الإنسان لما بده يتخلق بخلق من أخلاق الإسلام، فمسامحة الإخوان إذا أساء إليك قولا أو أساء إليك فعلا أو أساء إليك عملا، أساء إليك سواء بدين أو دنيا، فأنت بدك تنظر لأخوك المسلم بأنه عبد الله. أساء باللطف بتذكره باللطف، أما تحمل بقلبك حقد عليه وتطعن فيه وتذكر نقائصه، هذه ليست من صفة المسلم مع المسلم، فضلا عن الأخ الذاكر مع الأخ الذاكر، وهي ما موجودة بين الأحباب. هي في المساجد ما موجودة، إذا واحد داعس على رجله بنعرب له إيه وكذا، مالك شايف؟ مسلم مع مسلم ما عم يتحملها. فالأخ مع الأخ لازم يتصف بهالصفة، هي ما يتحملها، إذا بتتحملها بتكون لسه ما صرت أخ. لكن شو بده يعمل إذا أساء الأخ معه؟ بدك أنت تعتذر له. مثلا رأى منك نقص وحكى عليك، بدك تعتذر كأنه اللي سبب له الكلام أنت، فلما أنت وقعت في النقص خليته هو يتكلم، فأنت بدك تعتذر له، قل له لا تأخذني أنا أخطأت فأوقعتك بخطائي، أنا والله يا ولدي والله بتوفيق الله وفضل الله بذكركم من باب التحدث بنعمة الله، بركي الله بيخلقكم بهالأخلاق. كثير من الليالي أبكي والله وأستغيث بالله وفي سجودي بقول له يا رب بعزة اسمك العظيم لا تآخذ أحد بذنوبي، لا تعاقب أحد بخطاياي، يلي بيطعن فيه ويلي بيحكي علي ويلي بيأذيني يا ربي دخيلك سامح. فبسأل الله المسامحة له حتى الله ما يأخذه فيما تكلم عليه. إذا ما شعرت بأنه أنت المذنب وأنت سبب الكلام عليك، كل سماء ما عرفت الأخوة، ما أجل مسامحة، انتقلنا من المسامحة لوين صار للاعتذار ممن رآك على نقص. يا أخي هو اللي شافني، مين اللي سبب النقص؟ أنت، فأنت بدك تعتذر له. أي كانت آداب الصحابة طبيعية فيهم. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أرسل أبو الدرداء ليخطب له امرأة، جاء شايف فتاة بده يتزوجها، قال له تروح تخطب لي اياها. راح ابو الدرداء لخطبة هذه الفتاة، فاهل الفتاة قالوا له نحن لسلمان لا نزوج، اما اذا انت بتتزوجها ما في مانع من زوجك اياها. يعني واحد رايح الرسول قالوا له الك من زوجك، اما له ما من زوجه. اذا انا بتزوجوني ايه طيب بتزوجكم يعني. يعني واحد صرت له بنت حلال ايه علم باخذها. فتزوجها سلمان عم يستنى يرجع له الخبر، واذ بلغوا انه وضع اخونا بالله هو دق فيها وزوجها. فسيدنا سلمان لما بلغ الخبر راح لعنده على البيت، عن بيت ابي الدرداء، وطرق الباب عليه. طلع ابو الدرداء شاف سلمان، فسلمان دغري ابتدأه، قال يا اخي سامحني بما اذيتك وبما تعديت عليك. قال له عفوا، قال انا اللي تعديت عليك. قال له لا، انا اللي اسأت لك، شيء كتبه الله لك انا اتدخلت فيه، قلت لك اخطب لي اياها الي، والله كتبها لك، فدخيلك بعتذر منك لاني تدخلت في شيء الله ما هيئه لك، ما هيئه لي. قال وما زال سلمان على الباب يعتذر من ابي الدرداء حتى بكى ابا الدرداء من كتر ما اعتذر له سلمان. يلا شو منقول احنا عنه؟ كم مسبه وكم شتيمه اذا عملها، واذا ما تمينا نحرك مشان نخليه يطلقها، حقدا في القلب وتاسرا انه ليش ياخذ لي اياها، هي انا بدي اياها الي، راح هو ياخذها. فاشوفوا الادب يا ابني شلون، مين المعتذر؟ وسلمان مين؟ يلي خاطبها له، شايفها عم بيخطبها له، وبعته رسول اخذها له. فسيدنا ابو الدرداء قال له والله يا اخي انا بعد ما قلت لهم الك ما رضوا يزوجوني الك، وقال انت من زوجك، فانا لما شفتك انه انت حاطط هدف بعرفك انه ما بتنظر الا الى الصلاح، قال له فرضيت انا بصلاحها، ما انه انت ما بيزوجوك اياها. قال له هذا حقك وشيء كتبه الله لك، لكن انا قليل ادب لاني تدخلت في شيء كتبه الله لك. يا ترى منحسن نتخلق بها الاخلاق؟ هي ادب. اذا بلغك انه اخوك سبك او حكى عليك بتروح لعنده بتعتذر له؟ ولا كل ما لنا الطاقة منوسعها بيكون هو جعل ثقب مثل ميلي بالثوب، انت كل ما لك بتوسعه لحتى تساويه 10 سنتي. هيك نحن بنعمل. اما الاداب الاسلامية شو لازم تكون؟ لازم انت تروح تعتذر له تقول له انه انا اخطأت معك، انا بسبب غفلتي عن الله وسبب تقصيري وقعت فيها الخطيئة فجعلتك انت تتكلم علي فيها. هي اداب الاسلام. ممكن نحسن نتخلق يا ترى ولا شي صعب؟ شي صعب؟ ما هي والله صعبة. اذا بدنا نحكي الواقع صعبة، صعبة على النفس التي ما ذكرت الله ولا خشعت بين يديه، صعبة على النفس التي لم تعلم علم اليقين لقاءها بين يدي الله. أما لو علمت الوقوف بين يدي الله ما بتعتذر، بتقبل رجلي. بين الصحابة صارت عدة أمور من هذه الأمور، ما إساءة، هاي ما إساءة اللي عمل أبو الدرداء، ما إساءة، لكن اعتذر له سيدنا سلمان. فمسامحة الأخوان فيما أساءوا معك، واحد أساء إلك، إلك حق أضاعه، إلك عنده حال ضيعه، إلك كرامة ما كرمك فيها، ما كرمك، بدل ما يقول لك فضلوا أهلين وسهلين حط العذب والشر، ما بترجع بتلومه، بترجع بتلوم نفسك. ذكرت لكم قصة المريد يلي إجا لشيخه قال له سيدي دخيلك ممكن تيجي تتغدى عندي اليوم؟ كان التلميذ بيحب يكرم شيخه كأنه معلمه، ممكن يا سيدي تيجي اليوم تتغدى عندي؟ قال له شيخ بسم الله ماشي. راح الشيخ عبد الله، الولد داعي الشيخ من غير خبر ابوه. فات الشيخ على البيت، لما اجى الاب التفت للشيخ قال له: من اذن لك تدخل الى بيتي بغير اذني؟ هل يجوز لك؟ هل بيبيح لك الشرع تفوت بدون اذني؟ إيه طيب اذن الولد يعتبر اذنك. قال له: بدك تاخذ اذن صاحب البيت. الله قال: حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها، يعني على صاحب البيت. صاحب البيت ما موجود، انا ما باذن لك تدخل. فقال له: جزاك الله خيرا، نبهتني عن خطيئة فعلتها في الشريعة، أي خطيئة أنا عملتها بالشرع، كتر خيرك. دار ظهره مش ما تأسف ولا. ثاني يوم بدل الولد: سيدي دخيلك، ممكن تيجي تغدى عندي؟ امشي. ماشي مشي معه، مشي معه جبر لخاطره، ما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. أن الشيوخ يا ابني قلوب رقيقة جدا، بيخافوا من نسمة الهوى تأثر قلب الأخ. ما في ألطف من روح أهل الله، لطيفتهم لطيفة من اللطيف. أخ راح معه، كمان إجا الأب تاني يوم رد عمل له بهدلة للشيخ، سبات وشتائم. رد الشيخ: جزاك الله خيرا، دار ظهره مش، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. رجع. رد ثالث يوم المريد: لا دخيلك يا سيدي، والله اليوم طابخين بالبيت كبه، اذا ممكن دخيل. قال له: مشي الشيخ لا شاغل باله كبه ولا شوربه، بده يجبر خاطر المسكين. طيب رد اجى الاب ثالث يوم، رد عمل له بدله، لكن على عياره ايه؟ لا احمر وشه ولا احمرت ادانه ولا تاثر. طيب جزاك الله خيرا، الحق حقه، السلام عليكم. لما وصل للباب صاحب البيت كمان في ايمان، ركض ورا الشيخ: دخيل اللي خلاك، قال له: ايش هو الاخلاق هي؟ ما هذه الاخلاق هي يلي ما حدا بيحسن يتخلق فيها؟ طيب ما تاثرت ولا سالت؟ قال له: لا انت عم تحكي حق، حقك هذا. شو هالاخلاق؟ قال له: على اي اخلاق عم تمدحني؟ ثلاث مرات صرت مقلعك وانت ما عم تتاثر. قال له: تمدحني على أخلاق وجدت في كلاب؟ قال له: هذا خلق من أخلاق الكلاب. الكلب الحش له عظمي بيجي قلعه بيهرب، رد الحش له إياها مرد بيجي. قال له: هذا خلق موجود بكلاب، ليش عم تمدحني على إيش؟ هيك يا ابني تأدب، هذا الأدب. يلا إذا رحت لعنده للبيت وقال لك: والله مشغول مالي فاضي، قول: أخي نحن رحنا لعنده للبيت، شوف ما رضي يستقبلنا أخي، مشغول. لك إيه طيب، بركي مريض، بركي أخذ حقنة، بركي مرته مريضة، عزير الناس. لا بده إمتى ما راح يلاقيه يلاقي الباب مفتوح وتفضل يقعد معه. هذا الأدب الإسلامي، شلون بدنا نعتذر من أخونا المسلم؟ فمسامحة الأخ، كل واحد منا، وأنا معكم كلياتنا هلا بالجامع، في واحد منا معصوم عن الخطأ؟ كلنا. شو محمود معصوم؟ ما معصوم. طيب وسيدنا ما حدا، كلنا ما معصومين. فإذا ما لو معصوم عن الخطأ، إذا الخطأ يخرج منه طبيعة الإنسان، خطأه بيظهر منه طبيعة. فإذا ظهر الخطأ طبيعة، وأنت كمسلم ليش ما بتغطي طبيعة النقص بفضيلة كمالك؟ هيك لازم. إذا صدر منه نقص طبيعي، فأنت لازم فضيلة كمالك تغطي نقيصته، ما تخليه يشعر بالنقيصة، تبدل نقيصته بفضيلة من غير ما يحس. هي آداب الإسلام. لذلك بيجي واحد قال لعند الشيخ، بيجي زاني، بيجي مقصر، بيجي مرتكب خطيئة، الشيخ لا ينظر إلى فاحشته ولا إلى معصيته ولا إلى خطيئته، لكن شو الشيخ بينظر إلى سر الله فيه، الله واضع فيه سر ونفخت فيه من روحي، فيرى الشيخ هذا السر فيعامله من طريق السر. لذلك ما رأى لا ناقصة ولا معصية ولا خطيئة، بيعامله من طريق السر، فهذاك بينجذب فورا. أن الشيخ منين أخذه؟ أخذه من شيء ما حدا بيعرفه، ملكه من روحه، من روحه. فهالملك هذا من الروح انجذب إليه، فبهالجذبة بتتبدل معاصي كلياتها إلى طاعة. هاي اللي بده يعمل الواحد. أما لو بدي أنظر أنه هذا عاصي وهذا فاحش وهذا مرتكب وهذا عامل، ما بخلي واحد يفوت على الجامع، ما نقعد مع واحد. فمنغمض عن كل النقائص وبنظر لشيء واحد، الجوهرة الإلهية الموجودة فيه، غالية ولا ناقصة؟ شو الجواب؟ غالية وإلها قيمتها ولا ما لها قيمة؟ قيمتها شو بتساوي؟ زور هالجوهرة اللي فيه روح، هالقلب هذا له، هالروح اللي فيه شو بيساوي؟ حط قلب زائد روح يساوي عظمة الله، صح؟ من معادلة قلبه وروحه يساوي ايش؟ عظمة الله. فاذا انت نظرت فيه الى عظمة الله، وين نقص الصفية يلي بينظر الى العظمة وهالكمال، ما بقى في نقص. لذلك بدك جالس الكمل، الكمل ما من ترتين لكل نقاصة ولا شايفين فيها شيء ولا حاسس فيها. وين هو وين انت؟ لك يا مسكين يقول اخي هلا الشيخ بيشوف النقائص تبعي. لك يا ابني ما ملتفت لنقائصك. واذا الله عز وجل الهمه بما يظهر بعض اخطائك فهذا من عنايه الله فيك. وبعض اوقات تجري على لسان الشيخ تنبيه الاخ من نقائص من غير ما الشيخ يكون عنده اطلاع، من غير ما يكون الشيخ عنده خبر. كل ذلك عنايه الله فيك حتى يخلصك مما انت فيه. فلا تظن أنه الشغلة متعمدة، إنما هي عنايات إلهية. هالعناية الإلهية أصابتك بسر أهل الله، لأنهم أرادوا إيصالك إلى الله، أرادوا قربك إلى الله، فأتت العناية بغمامة إلهية أحاطك فحمتك من الأخطاء. فإذا نبهك ما تقول فلان وفلان، أنه في كثير من الأحباب مساكين، متى ما الشيخك نبهه او اجت تنبيها عبره، كل شيخ ما قاصد بيظن انه فلان حكى للشيخ وفلان قال للشيخ وفلان، بيروح بيتهم فلان وفلان. هذا نقيصة الاخ وعدم معرفته الشيخ وعدم اطلاعته على حقيقة الشيخ. ما كل شيء الشيخ بيحكي لكم يا الشيخ بده يكشف لكم كل شيء ما بتتحملوا. فهالشيء هذا بعض اوقات بيكون سر الهي خاص، أراد الله فيه كمالك وأراد فيه نضوجك وأراد فيه ارتقائك. فيجب هو بينسى الله وبينظر لمين؟ للخلق، لأنه ما ذاكرني، لأنه ما ذاق الذكر. فانظر أن الفعال هو الله، وانسى خلق الله. وما سمعته بتقول ذلك من فضل الله علي، تأديب إلهي لئلا اقع فيما وقعت فيه. فهذا ما بقى في موضوع مسامحه، ما بقيت لوني اعلى من المسامحه وصلنا. هي اداب الاخ مع الاخ. لذلك بيجي الاخ لعند الشيخ متلوث خطاء، يعني الشيخ ما بيعرف الشيخ، يعني ما له بشر، ما بيعرف احاسيس البشر، ما بيعرف شو بيميل له البشر. طيب شو الفرق بين الشباب والشيخوخة؟ ما بيعرفها، كله دارسه بيعرفه ومارر فيه بيعرف كل شيء. طيب ليش ما قابل الأخ بما فعل؟ لو بده يقابلك بما فعلت بينقذ قلبك من الشيخ. فلذلك يغض الطرف عن نقائصك ويرى فيك الكمال. فما من أخ يجالس الشيوخ إلا ويرون فيه أكمل الكمال. بيكون هو انقص النقائص. بقول لك له معاملة، له اخلاقه، له يا طيب شيخ ما لنا شايفين هالشيء نحن. بعض اوقات بيجي اخ لعند الشيخ بيكون غرقان لا رأيت ادانه. الشيخ بيقول له يا ابني فيك انت سر هائل، انت فيك استعداد، انت فيك نشاط، انت هو ما شايف بحاله هالشيء. انت مالك حاسس بحالك كأنه مالك شيء. انت مالك شايف حالك. السبب عيونك عم تطلع لقدام ما عم تطلع لك. عم تطلع لقدام، اما الشيخ نظر لك. فالشيخ اذا حكى انت فيك مكانة، فيك استعداد، فيك شيء. واذا نظرة من اهل الله الله عز وجل اطلع الشيخ على شيء، اذا انا لازم ابذل من الهمة، من الاستعداد، من النشاط ما احقق نظر الشيخ فيه. شد همتك مع الشيخ واتصل يوم من الايام والله صدق صدق من قال انه انا في عندي الاستعداد هيوصل. اما بيجي الشيخ عم يحكي لي والله شيخي انت عم تقلي عن حالي، والله انا مالي شايف حالي اهل. لك يا ابني اضطراب بالجبل اهل انه يقعد على تيجان الملوك وبرقاب ملكات الجمال اهل؟ لكن صاحب الصنعة بينظر لاضطراب الجبل وحجار الجبل بينظر الها نظرة المدقق، بياخذ الاضطراب والحجار بيحطها بيصهرها بيطالع منها ذهبها وبيلبسها لتيجان الملوك. إذا كان رب الجبل لكن وين حطه؟ بتاج الملك. أنت ملك شايف الشوفي، أما هو شايف يا ابني في عين خارقة. العين الخارقة ما عم تنظر للظاهر، عم تنظر للحقائق. فيك جوهر حقيقي وهو سر الله. فهي لازم الأخ ينظر فيها مع أخوه، تطلع فيها على أخوه. وين الأخ حتى يشوف هالشوفي يا عين؟ هاي بدها يا ذكر الله حتى القلب يفنى بالله عمن سواه. ذكر الله حتى ما يعود يشوف في الوجود يا ابي الا الله. لا حتى يصير معكم من كثرة الذكر، اذا صار معكم اذا رأيتوا الارض اللي انتوا عليها ذاكرة، حيطان بتذكر، الطاولة بتذكر، ما تشوفوا ذرة في الكون الا وهي تهتز باسم الله، لما بتصيروا بهالحال تعرفوا معنات المقام. لذلك ما في بالكون ان ما في ذره غافله. هي بيروح تشوف اهل البصيره. اما اللي حاطط على كزلك على عيونه كزلك اسود بيشوف البياض، شوف الكون كله اسود. انا هو ما له شيء. فاذا المسامحه مع الاخ، المسامحه على نقائص، ترفعوا عن النظر للنقائص. ترفعوا لا تنظر نقائص. أساء معك فكر هالإساءة هي اللي أساءها معك، هل أساءها معك قاصدا أم غافلا؟ إذا كان قاصدا فعلها معك قل أراد تربيتي لئلا أفعل الخطيئة ثانية، وإذا فعلها خاطئا من غير قصد قل ألهمه الله تنبيهي فجزاه الله خيرا. فعلى كل الاحوال تطلع انت النقص هو الكامل، هو عمل الناقصه، فجزاه الله خيرا. هي الاداب هي يا هل ترى بتنوجد بكتاب؟ تقروها من كتاب؟ هي ما بتنوجد بكتاب، هي بتنوجد عند لما بدك تشرب الماء الزلال بتشوفها بالماء الصافي. سواء أخطأ معك خطيئة قاصد أو خطيئة غير قاصد، طرأك، حكى عليك، أخذ شيء من حقك، ضيع شيء من حقك، إذا قاصد أخي ليش هيك عم تقول له أنا أصلاً عملتها؟ جزاك الله عني خيرا. لو ما رأيت مني النقص ما أردت إنه تأدبني بهالتأديب هي، فجزاك الله خيرا. وإذا قال لك والله أنا غير على غير قصد صارت معي، والله الله يزيك عني أفضل الجزاء، نبهتني لأني وقعت في خطيئة. على كل حال بشوف انه هو افضل منك، ما حد تنتقدني. هي بتريح يا ابني قلبكم. هلا اكثر اضطراب الاحباب صاير من نقائصهم مع بعضهم اللي عم يشوفوها. هي اذا صارت معكم هالناحيه هي ما هاك اضطراب في القلب ابدا، ما عاد تشعر بخطيئتك، صار كل هون عندك كمال، كل هون. يا سلام. يا طيب كلهم على كمالي، ما في ولا ناقص. اذا واحد اجى قال لك اخي بالجامع في، قل له اعوذ بالله الجامع كله كمل، كله من كمل اولياء الله. يعني والله فلان عمل معي، يعني معك كانه انت الخطاء، هو كامل. يا سلام. هي صفه الاخ مع الاخ. نعم. فلا تستغرب يا ابني لما بتشوف الاخ، لما بتشوف الشيخ اذا انت جالسته بش الك وابتسم الك وانت عاصي. لا تستغرب. والله لازم بدي اروح عند الشيخ، والله لا يمكن يقلعني. لأ الشيخ فتح له ايدي وبوسه. لك والله انا عامل شلون الشيخ؟ لك يا حبيبي الشيخ شافك مريض، ما حب يجرحك مع مرضك، حب يداويك من مرضك، اعانك وقبلك واهلا وسهلا وتفضل، يحطك على سرير العمليات ليعمل لك العمليه من طريق البسمه. انت تفكر انه والله الشيخ تاري درويش، فايت الشغله بعض بعض. اه يا مسكين، اه يا مسكين، نظرت بعين قطة بالطول، ما نظرت بعين نسر من 15 كيلو متر يرى الحبة في باطن الأرض. أي ما نظرتها، نظرت بعين قطة بالطول ما بتشوف إلا بالظلام. فأنت شفت بالظلام، ما رأي بالنور والحقيقة. فمسامحة الإخوان، هي رضي الله عنهم ذكروها، قد مع المسامحة قد يعتذر لإخوانه. والاعتذار لإخوانه شو؟ قال بس يعتذر، قال يعتذر إليهم إذا خدمهم. تخدمهم وبتعتذر لهم. قال بيعتذرهم بأنه لا تأخذوني، ما قمت بواجب خدمتكم، ما قمت بواجب أداء حقكم تماما. هذا بعد ما يسامح عن النقائص كمان عم بيعتذر خدم، ما بس انه سامح، خدم وعم يعتذر عن أداء حقوقهم الكاملة. والله أظن إذا كان هاد الخلقين خلفنا فيهم، يا ترى يا ابني هالمريد هذا الذاكر هذا شو هو؟ شو هالمريد هذا؟ هذا المريد الذاكر هذا بشر لما عم يتخلق بهالاخلاق؟ هذا يا ابني صاير ملك في روحانيته، قدسي في قلبه وصلته، صاير انسان صورته بشريه لكن حقيقته وين صاير؟ هي موجوده يا ترى هلا؟ من ذاق عرف، من ذاق عرف. اي انتوا اجتهدوا انه تصير معكم، وما هي بعيدة، ما هي بعيدة المنال، ممكن تحصلوها إذا كان عرفتوا شلون تتزوقوا، تتزوقوا الحال. حاول خدوم إخوانك، حاول خدوم إخوانك بالصغيرة وبالكبيرة، وبعد خدمتك إلهم اعتذر من تقصيرك معهم. ما تشوف إلا أدانك حمرت وشك وقلبك صار يخفق، انا اعتذر منهم؟ يفهم ما خدمناهم كمان نعتذر منهم؟ هم من بدهم يعتذروا مني يقولوا لي عفوا لا تاخذنا دخيلك. لا، انت بدك تعتذر، خدمته تعتذر منه. ليش؟ انه انت ما نظرت له نظره انه هذا اخ في الجامع، نظرت له نظره انه هذا جالس احباب الله، هذا جالس اولياء الله، هذا دخل سر الولايه في قلبه، هذا رب العزة نظر له لأنه جالس أولياء الله. ما دام جالس أولياء الله نظرة الله صارت معه، فإذا هذا صار محاط بعناية إلهية، فأنا عم بخدم العناية الإلهية. تنظر هالنظرة، ولما بتخدم العناية الإلهية ما بتطلع أهل إلها، فبتعتذر من هذه النظرة. يا سلام، الله يأدبنا بآداب الإسلام. هين

دفوا كفين. هذا اللي بدي صاحبه قال اضربوا كفين. يعني امتحنوا حصوا انه حبه صادق ولا حبه مظهر. هلا ما بدنا نضربه لا كف ولا كفين. هلا خلينا منقوس ايده هلا. يعني كان الزمن تغير بالنسبه لهذا الزمن. هلا خليه يجي ومنقوس ايده كمان بس الله يثبته على الايمان. ادب الاخ مع الاخ. كل منا يخطئ وكل منا يذنب وكل منا يسيء ظاهرا وباطنا. انظر الإساءة ما أجتك من أخوك. عملوا بحديث المؤمن مرآة أخيه. عملوا به الحديث المؤمن مرآة أخيه. شلون مرايتك؟ بنظر أنا لي أخي أنه هذا مرأي. شوف حالي بمرايته. فإذا رأيت النقص، النقص بيكون طالع منين؟ المراية بتورجيك نقصها ولا نقصك؟ نقصك. فأنا مثلا جالست أيمن مثلا، رأيت بعض الخطأ، شوف هذا الخطأ خطأي، فبقول له دخيلك سامحني أنا عامل كذا كذا. يقول والله أنا اللي عامل مو أنت. لا يا ابني أنا اللي شفتها، أنا اللي عامل الخطيئة. الله سامحني يا سيدي، ان شاء الله انا سامحني، انا اللي عامل خطا، انت كمان عامل مثلي. لا خليني انا وياك نتوب الى الله سوا. لك فرايت روحه صافي نقيه مراي، ورايت نفسي وين؟ رايت نفسي فيه. فما بشوف نقائصه، بشوف نقائصي. ما اراه في اخي اعتبره نقائصي لا نقائصه، وما اراه في اخي من الانحراف أراه انحرافي ليس انحرافه. وهو لما بينظر إلي بينظر لكماله ما بينظر لكمالي. هي الأدب مع الأخ. فلما هو بده ينظر إلى كماله بيشكر الله، وأنا لما بنظر إلى نقصي فيه بستغفر الله. فهو خير النظر إلي خير ونظري إليه خير. بين الشكر وبين الاستغفار. هيك بدنا نعامل الأحباب، هيك بدنا نعامل الإخوان. وهذا اللي بده يدخل مدرسة الجامع هيك بده يا ابني يتأدب. أما تأثر في النفس وحقد ونظر إلى العيوب ونظر إلى النقائص وعدم تذوق الفضيلة والكمال، وأم نجي للجامع، لا الأفضل روح أقعد ببيتك يا الأفضل روح على السينما. يعني ناقص مع نقص، أهل نقص بيمشي. أما لا يعني بده يجي للجامع بده يظهر مظهر الكمال. المؤمن مرآة أخيه. زور إلى أخوكم رأيك. هيك النبي عم يسمي. هل أنتم مؤمنين ولا لا؟ أتؤمنون بالله؟ وبكتاب الله؟ وبرسول الله؟ مؤمنون ورب الكعبة. فإذا مؤمنون إذا انتم مرايا لي. انا هلا شايف حالي بمرايتكم، وانا مرايا لكم، شايفيني كمان مراي. فانا عم اوجهكم بما ارى نفسي فيه، وانتم اسمعوا بما تروا نفوسكم فيه. فانا اوجهكم لما اجد نفي نفسي من نقائص، وانتم اسمعوا مني بما تجدون في انفسكم من كمال. نطلع معادلتنا معادلة كاملة، كلياتنا من بالبعض على الكمال. هي آداب السلوك. هذا آداب الأخ، وهذا سلوكه، وشلون بده يمشي مع الأحباب. فلذلك بهالحالة هي الأخ لما بيصل ما أنتوا لكعب، أما ينظر للكون كله كمال. وعزة الله يا ابني ما في ذرة فيها الكون فيها نقص. ذرات الكون من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، والله كله كمال. إذا واحد ما انكشفت للبرداعي يلوم نفسه لا يلوم. أما الحقيقة كله كمال، ما وجد في الوجود نقص مطلقا، من حشرة من حيوان كله كمال، بس اكشف البرداعي عن روحك وشوف ليش الله خلق هالخلق، ترى الكمال كاملا. فإذا كان الكون كله كمال، الحشرات كمال، النقائص كمال، المزبلة كمال ولا نقص؟ المزبلة كمال ولا نقص؟ اسأل البستاني، اسأل البستاني، إن المزبلة نقص ولا كمال؟ شو بيقول له؟ ما كمال، أكمل من الكمال. لولا المزبلة ما بيطلع الزرع، لولا المزبلة ما بيطلع الزرع، فهي أكمل الكمال. أنت شفت نقص كأنه أنت ما أهل مصلحة. أما شوف أهل المصلحة بيشوفوا، يعني أنت رأيته نقص من شو بيشوفوا؟ أنا بيشوفوا كمال. إذن الكون كله كامل، فهل تكون المزاب الكمال وخلق الله ونفخت فيه من روحي يكون فيها نقص؟ هيك بيكون يعني؟ حط بالميزان، ما بتمشي. خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وشرف بسيد الخلق سيدنا محمد وكرمك بكتابه العظيم وجعل اسمه على لسانك وفي قلبك، تكون انت اقل من المزبلة؟ لك هذيك كمال، انت ما بتطلع كمال، لك انت لازم توزع الكمال على اهل الكون. ولقد كرمنا بني ادم، لازم يوزع الكمال على اهل الكون، لكن ما عرفان حاله المسكين الانسان، ما عرف نفسه. ما قالوا من عرف نفسه فقد عرف ربه. اعرف نفسك تعرف مين الله. انت بتعرف نفسه؟ اهل التوحيد رضي الله عنهم قالوا من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. أهل التوحيد حقوقي. أما إذا عرفت نفسك على ماذا تكونت وكيف تكونت، عرفت عظمة المكون، عرفت الناحية شلون شغلتنا ما هي، ما هو كلام. لذلك الله يوفقك لذكر الله، يعني اللي ما عرف الذكر لسه ما عرف حياته، ما عرف كلامته، والله عم يعيش مثل البهائم يا ابي. وصدق الله يا ابي، صدق الله، انهم الا كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الذاكرون اولئك هم الغافلون. غفل عن سر الله فيه فصار احط من الانعام. الانعام عرفت أن الله خلقها لخدمة الإنسان فقامت بخدمته. إيه أنت يا الله خلقت ما بتعرف ليش؟ لذلك أنت وين صفيان؟ فبنا ننظر يا ابني إلى الناس نظرة كمال ولا نظرة نقص؟ الله يقدس سر الشيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين آية من الآيات كان يبعث هدايا لبنات الخطأ، يعني للمحل العمومي اللي كانت البنات للزنا، كان يبعث لهم هدايا ويقول لهم ادعوا للشيخ بدر الدين. يطلب الدعاء من مين؟ من بنات الخطأ، ادعوا للشيخ بدر الدين. قالوا له يا سيدي هدول على فاحشة وعلى زنا، هدول يدعوا له. قال لهم يا ابني هدول مكسورين الخاطر، والنبي قال ما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر، فالله جبر لي خاطرهم مستجيب دعاهم فيه. الشيخ علي الدقر رضي الله عنه وأرضاه آية كان من آيات العلم كمان، كان يطلع قبل الفجر من البيت بساعة يمشي في الطرقات يسلم على المكنسين. المكنسين إمتى بيكنسوا؟ ما قبل الفجر بيشتغلوا بالتكنيس. كان يمر بالليل يسلم عليهم، يقول له سيدي طيب انت عم تسلم على المكنسين؟ قال له يا ولدي هدول حضروا وقت السحر، هدول حاضرين وقت السحر، وقت السحر اللي بيحضره رب العزة يتجلى عليه، فهذول إذا دعوني الله مستجيب دعاهم. هذا الكمال يا ابني، هذا الكمال. إيه احنا مع ما بيجي بيقول له اخو دعينا، لكن طريق استهزاء ما عم نعرف قدرها. فعرفوا بقى شلون بدنا نسامح بعضنا، شلون بدنا نخدم بعضنا. هي صفة من الصفات اليوم، ما رح ناخذ غيرها. صفة واحدة وبتكفيكم، بتكفي هي كفيلة انه تجعلكم يا ابني من السعداء، هي كفيلة انه تكونوا من اهل العطاء الالهي. اذا كان نظرت الى المسلمين بانه هنن اهل الكمال. هلا مين منكم اجى لعند الشيخ والشيخ عيب عليه او ذكر له نقص؟ احكيكم بكل صراحه من باب الفضل الالهي، بعض اوقات بكون بالدرس بيدخل بعض الاحباب بعض اوقات والله لابس بدله من انتان، بيظهر بمظهر وحش منتن، مع ذلك اتلطف به ولا اذكر عيبه، وشايف ومثل ما لي شايفكم. لو بدي اقول له اطلع وقلعه بيستاهل، لكن انا ما مشان عيب على الناس، ارى نقصهم ورؤية النقص معهم معناتها انه انا جاي لعندك وصيخ، اذا كنت حمام نظفني. هيدي والحمام وجد من للطاهرين ولا للقذرين؟ لذلك لو اخطأ الاخ تعال عند الشيخ، لو اذنبت لو اسأت تعال عند الشيخ بجلسة معه، بغسلك بطهرك بيقول لك اطلع مع السلامة نظيف. هذا إذا ما حط لك فوق الكولونيا، وإذا ما حط لك فوق البروت، وإذا ما فوق منه الكريم، تعال. أما في واحد بيخطئ إيه ما بقى يحسن يجي لعند الشيخ، ليه؟ قال والله خايف الشيخ شوف لك. لا تكون قليل فهم، لا تخلي النفس والشيطان يوقفوا قدامك. الشيخ ما هونك يا ابني، جسده فرشي والله هيك يحقق يجعل قلبنا عرشي. اذا كان جسده بالارض وروحه ما حاسس فيك لك يا ابني، واذا نظر من عناية الله حتى يطهرك، حتى ينقيك، حتى يغسلك، حتى يرقيك، حتى يدوقك حلاوة محبة الله. بس بدكم تشتغلوا بذكر الله، اكسروا من ذكر الله ما استطعتوا يا ابني، حتى القلب يعشق عشق ما يعشق شيء في الوجود مثل ما عشق لله. إذا بصلكم الحب عندها بتعرفوا كلام الشيخ لوين بيودي. هذا كلام لو كان يا ابني مع أبناء الطريق، لو كان مع الشيوخ يسمعوا هالكلام كنتوا بتعرفوا منهم شو بيحاكوكم. هذا شيء يكاد أن يكون من عناية الله وتوفيق الله نادر، فاشكروا الله على هالنعمة هي، وتأدبوا ولو بخلق من الأخلاق. لو أخذتوا بالجمعة خلق واحد وتأدبتوا فيه، مع مرور الزمن بتصيروا أنتوا من أهل الفضائل والكمال. الله يلهمني وإياكم الرشد. درس الثاني رح نساوي لكم يا برا، شو رأيكم؟ ولا بتتموا مكنكنين هيك بالدفا؟ برا بكون أوسع، ما هي تتوسعوا أكثر إن شاء الله الدرس الآتي. بس هو أنتوا عم تتأخروا، اللي بيجي متأخر هذا اللي لازم يوم الخميس يا ابني قبل الفجر بساعة تكونوا قاعدين. يوم الخميس هي جلسة انتوا سمعتوا هلا، لكن في واحد بيسمع ما بيحسن يطبق، انه اذا ما في ذكر هذا الكلام بيجي للقلب مثل الحجر على وش المي. يلي بيضرب الحجر على وش المي شلون؟ بنط نطة نطتين. اذا ما في ذكر ما بتنتفعوا. بدي انا الذكر لحتى هالكلام يخرق القلب، واذا خرق تتخلقوا فيه وتتأدبوا فيه. فأدب وراء أدب بإذن الله، وأرجو الله أن يلحقنا بقافلة صحابة رسول الله. أسأل الله لي ولكم كمال العناية، وتمام التوفيق في الدنيا والآخرة. والله يلهمكم دوام الذكر ويكرمني وإياكم بكمال الحب لله تعالى ولرسوله ولأحبابه وأوليائه. اللهم اجعلنا ممن سعد برضاك، واجعلنا ممن كمل بقربك. اللهم حقق فينا كمال القرب إليك وكمال المحبة إليك، واجعلنا من الصادقين المخلصين، واغفر لنا مغفرة عامة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الله يتمم فضله علينا، الله يتمم فضله، الله يتمم فضله علينا. إذا كان الله هيك أكرمكم، يا أنا لسه قلبي محروم، والله لو تطلعوا على قلبي، والله بعض أوقات ببكي، والله مثل الأولاد ببكي، وبكائي والله لا على مال ولا على دنيا، عم ببكي إنه الله، وعم بسأل الله يبعث لي قلب يحمل هالسر. هذا دعاء، وهذا الله لا يحرم هالأمة من هالعطاء. هذا صار نادر نادر نادر يا ابن نادر، لو بتمشي ولا في مشرق من النوادر صار، لأن الأمة كلها صارت مادية، كلها اندارت نحو الدنيا، نحو البطن، نحو الهوى. انتوا الله خصصكم يا ابني تيجوا تحضروا، بس الله يجعل فيكم أهلية. أما أديكم بما رب العزة عم يفتح علي، فالله يجعلنا أهل كلياتنا. وأنا كمان أنا شايف حالي فيكم يا ابني مثل ما قلت لكم، وواقع هذا يا ابني ما يعني مداهنة أو لا، لا لا يا ابني، هذا واقع، حقيقة حقيقة. أرى نفسي فيكم، وأنتم تشوفوا حالكم في، بدكم برهان ودليل؟ في برهان ودليل كمان، برهان ملموس. هلا أنتم كلكم داخلين بعيني، صح؟ أنا داخل بعيونكم كلكم، صح؟ هلا الواحد طلع ببو عينك شو بيشوف فيه؟ صوت الشيخ بيشوفك. أنت عم تطلع على الشيخ، إذا طلع بيشوف صوت الشيخ ببو عينك. فأنا داخل بعيونكم كلكم، إذا أنتم مراية عكستوا الرؤيا إلي، وأنتم مراية إلي شفتوا شفت رؤياي فيكم. فالله يا ابني يعرفكم وينفعني وينفعكم، ويكرمنا يكرمنا بأهل زماننا ورضاهم، يجمعنا على مائدة رسول الله في الدنيا والآخرة. يلا إلى صلاة الضحى، خافي نجدد الموال. Thank you. Oh, Thank you. وإن عثرت بك الأيام فانذر بأكرم من تظلل السماء. Thank you.